كان في شوية صابونة قرقرته على الحمام كانت لي فاكره تمام لكن ترى إلا مرة في سرينا من عدينا والنصر واقفة لي ببنادي جري حطينا سمعوا رجلينا لسه نازل يوم أنا بادي تايكو برودكشن اخصم بتضرب نار وانا جاي لمتين زار مضروب بالف عيار ومعايا مش فارق تنكشوا في انا ليه خصمي كسرت عني بدراعي قمت انا بيه من غير ما اجيب فرق الصحاب جاتلي بس حطتني جوا في مربع ملعون صدمة حصلتلي دي كانت وقتي بس عالعادي وبرضو خصمي كشر لي صاحبي عالشر قلت دي شارة التنفيذ لو هيصغرني او هيقدرني مش اكن انتم تلاميذ احنا فرحتنا لما صحبتنا والجدع ويانا في الصورة فك عالمجدع اسمه ده مسمع مجدي فريسكا الاسطورة الاسد حاضر انت مش ظاهر العوالة كلها مندورة اجري خد ساتر انت مش قادر دغري يلعب بيك الكورة مش لافي صابونة جرجرته عالحمام كانت لي فاكره تمام لكن ترى الا وسمعت صوت الناس في ثانية قمت البس ولقيت في وشي القص اللي الصحاب علا مرة في سرينا من عدينا والنصر واقفة لي ببنادي جاي حطينا سمعوا رجلينا لسه نازل يوم انا بادي جنب ورانا صاحب عدانا عم وقع واحد فيهم شغلة خربانة بايظة ويانا والحديد يبرو في ايديهم ودخلنا جوه حارات سمعنا صوت القهار مسكوا من الزقار انا شكلي كده هرجع اصحابنا يمضوا الخلوص ازاي اخوك محبوس انا شفته كان ضلبوس وضربهم يوجع رحت يا زميلي شق ده بقيلي في الاتر يرموني نسور كام راجل ميري هدولي في حيلي المرشد الرشولي الخور دخلت زلزالة خصمي ويانا قلت مرحب بك يا جميل صحبة سكرانة بس خلصانة بكرة ليك ارد جميل اصحابي باعوا اوان ملقتش فيكو تمام هرجع لكم وسلام خلصت كده القصة في صحاب تباع ويدخول تعبين في مليون لون انضفكوا كم ملعون هنشوف كتير لسه اصحى صحيني يلا وريني لو هتنكش من جمداني الصحاب ميري ياللي بعتوني العروض للموت مجاني جات معاكو فوضى للشمال حوضة الدماغ طلبت بمشاكل السيعة دولة مش ذهب عودة والتخم فيكو هيتاك درامزو يركنكو ايوه ده دفنكو ده التايكو اللي موزع بعت ليبلو ده فارس جنو يطلع ويولع فيك طلع الكافية بس مش كاسف كتكوت متعنا اداء اشتا خلصانا الشغلة ويانا اوعى تيجي تعمل افوجات اسمعني احنا الفورة قدام عينكو مكسورة المعلم مجدي فريسكا اسمع عمي وعم الدنيا تداري بعض احنا عالثبات في الرجولة لينا اثباتات في السريع او في الخدمات تتلاشنا في الجولة التانية تايكو برودكشن.